واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا